زعمت ليلى بأني أحبها بدا والليالي العشر والشفع والوتر أنا زعمت ليلى أنا زهرت ليلى بأني أحبها بلا والليالي بلا ليلة القدر